كم اذا قلت كم اهلكنا يبقى ترك للمخاطب ان يحدد الكميه كم، وانت لا تقول ذلك الا اذا كانت كثيره قوي. يقول له كم اعطيتك، كم صبرت عليك، كم حلمت عليك، وكم واسيتك، يعني امراض ايه، امراض كتير انت اللي تقول مش انا. كم اهلكنا من قبلهم من قرن، واحنا قلنا القرن هو الطائفه من الزمن الذي يحكمها مشخص واحد، نبوه زي قوم نوح وقوم هود وقوم لوط، ملك الله تصل الى 100 سنه، يسموها في الاصطلاح القرن من ايه، من سنه متقارنين. كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. شوف بقى قال من قبلهم، من احتياط جميل، لان بعد سيدنا رسول الله ما جه ما فيش هلاك بالجمله زي زمان. وما كان الله ليعذبهم وانت ايه، كلمه من قبل يعني مش هتتكرر ثاني، وذلك تجد لها برضه في قول الحق سبحانه وتعالى فلما تقتلون انبياء الله من قبل. بلك لو ما قالش من قبل ديا كان يمكن النبي يقول الله هيقتلوني زي ما قتلوا الانبياء. قال لك الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان ايه، الكلام ده كان زمان مش دلوقتي. يعني كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، كلمه فنادوا يعني ساعه ما جالهم الهلك نادوا، يبقى النداء ده ايه، يعني نادوا مين، ينادوا مين، يعني من يخلصهم، من يغيثهم، من ينقذهم. فنادوا، ما قالش بينادوا مين، نداء عام لمن لكل من يسمع. ولذلك تجد المناداة للفزع الى شيء عشان يخلصك مما لا تقدر عليه له مراحل، فيه شيء ذاتي في ذاتك. بمعنى ان مثلا جات حجر هنا تضربني هنا، او ما نعمل ايه، انادي ايه كده، يبقى ناديت بعضي، او جاء حاجه هنا خلاص ماسك رجلي كده وعاملها الله، يبقى ايه فزعت الى ايه، فزعت الى بعضي انا. ومره تفزع الى اقرب الخلق لك، اللي هو يا ابا يا امه يا فلان يا اخي يا احمد يا اللي مش عارف ايه. ومره ما لاقيش مثلا حد، يا جار يا اللي ماشي في الشارع يا كلها، مره من الذات ومره تتنقل كده للاقرب، فالايه في الاقرب. واذا لم تجد، قلنا ايه زمان، قلنا يا هو، يعني يا هو ماليش الا انت، يبقى خلاص. فنادوا، نادوا للايه، عشان يغيثوا مما هم فيه. فقال الله الندى بتاعهم ولا له طعم ولا له جدول ولا تحين مناص، ما فيش مفر، لا مناص اي لا مهرب ولا مفر ولا ملجا ولا مغيث. من يجير على الله؟ انت تجير على بعض، على بعض خلق زيك، انما تجير على الله لا يمكن تجير على الله. يبقى فنادى ولا لا مكونه من لا النافيه، وجدت عليها تيه زي ثمتى، جاء فلان ثمتى جاء فلان، بدل ثم تحط تيه ثمتى. قمنا الى جرد مسومه اعرافهن لايدينا مناديل، يعني هي ثم بس عليها تيه الايه، تيه الالحاق. فهنا لا ت اصلها لا، ولا تنفي، تنفي ايه، تنفي اي حال، مرة تنفي المكين، لا رجل في الدار، لا دار أسكنها، نفت المكان خلاص. لكن إذا جت عليها التاء تبقى لنفي الزمن خاصة، ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت مفر ولا مناص، يبقى لا للنفي مطلقا مكانا ومكينا. فإذا دخلت عليه التاء تجردت للنفي للحين، ولذلك يقول لك ولا تحين، يعني لم يكن هناك زمان لايه للتراب. كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، لا ت يعني لا ايه، لا مفر ولا مغيث ولا. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قال الحس اللي ما كانش ده كان يتعجب لو الأمر بالعكس، لو جاء لهم رسول ملك هو ده اللي كان يبقى ايه؟ كان يبقى الرسول ملك يجي ليا، ده الرسول مفروض فيه انه اسوه، والملك لما اقول خذني اسوه واعمل زي انت ملك يا اخي،